والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح وأحكام الجوار. باب الصلح وأحكام الجوار. الصلح يقول لغة قطع المنازعة، هذا هو الصلح باللغة، قطع المنازعة هذا هو الصلح عند اللغويين. أما تعريفه شرعا واصطلاحا عند الفقهاء فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين أو متخاصمين، ويكون في الأموال وغيرها، والأول هو المقصود هنا، يعني أن الإصلاح سواء كان مثلا يقع، قد يقع بين الزوجين، يعني يقع منافرة بين الزوجين فيصلح بينهم مثل ما قال تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أو يكون مثلا بين متحاربين وأصلحوا بين أخويكم، أو يكون مثلا بين أصحاب الأموال والصلح خير. فالمهم أن الصلح أنه معاقدة، هذه المعاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين، وهو يكون في الأموال ويكون في غير الأموال أيضا، ولكن الأول هو المقصود هنا، لأننا نتحدث الآن ونتكلم عن أحكام البيوع، عن أحكام البيوع. فقد يحصل منازعة مثلا بين متبايعين، أو يحصل منازعة أو نحو ذلك، فيدخل في ذلك الصلح. والصلح قسمان: صلح إقرار وصلح إنكار. يما أن يتصالح على إقرار، يعني بمعنى أن كل من المتصالحين يقران بهذا الحق لصاحبه، أو يكون صلح على إنكار، يعني أنكره ولكنهما اصطلحا. فيصح الصلح على إقرار وإنكار، ولكل أحكام تخصه. القسم الأول وهو صلح الإقرار، القسم الأول صلح الإقرار، فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهب له البعض من العين وأخذ الباقي من العين من الدين أو العين، صح ذلك، لأنه إذا كان إن الإنسان إنه جائز التصرف وجائز التبرع، فله أن يصطلح، فله أن يصطلح ببعض حقه سواء كان ذلك دين أو عين. مثلا يدعي على إنسان بدين، ادعى عليه مثلا ب10,000 ريال، قال: صحيح عندي لك 10,000 ريال، ولكن أريد أن تصالحني على أن تسقط منها. فأسقط منها صاحب الحق برضا، يصح هذا، ما في شيء، قال: أعطني 8,000 و2,000 أنا اصطلحت وأبرأتك منها. أو يكون عين، يكون مثلا عين يدعي عليه في أرض، يدعي عليه في بيت، يدعي عليه في حيوان، يدعي عليه في سيارة، ثم يقول: نعم هذه لك، ولكن نريد أن نصطلح على بعضها، تجعل لي ربعها، تجعل لي ثلثها، فيوافق هذاك فيصح الصلح، لكن له شروط. يصح ذلك بشروط. قال: فإذا أقر له بدين أو عين، قال: أنا مقرر بهذه الدين، بهذه العين من سيارة وغيرها أنها لك، أو بدين، قال: نعم تستحق بذمتي هذا المبلغ، فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهبه البعض من العين وأخذ الباقي من الدين أو العين، صح. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. ما دام الإنسان جائز التصرف وجائز التبرع فله ذلك، حتى لو أسقط الشيء كله لا اعتراض عليه بذلك. لكن لابد هناك من شروط. الشرط الأول قال ومحل صحة ذلك إذا كان بلا شرط. إن كان إنه قال إني ما أسلمك حتى تسقط عني، أو لا أعطيك هذه العين حتى تجعل لي منها شيء، هذا لا يصح، لأن هذا معناه أنه مكره على الصلح، مكره عليه فلا يصح هذا الصلح. قال أنا أعترف أن هذه العين لك، لكني ماني ما أعطيك إياها حتى تجعل لي مثلا ربعها ثلثها أكثر أقل، أو نعم عندي لك دين لكن ما أوفيك حتى أنك تصالحني على أنك تسقط ربعه ثلثه نصفه، هذا لا يصح، لأن هذا إكراه وإجبار على أنه إيش يسقط شيء من حقه بلا رضا، هذا لا يجوز. قال ومحل صحة ذلك إذا كان بلا شرط، بأن يقول المقر بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني كذا حتى ولو من غير العين. قال أنا أعطيه، أنا أقر لك بالبيت وأن البيت لك وأسلمك إياه، لكن تعطينا السيارة الفلانية أو تعطينا الأثاث الذي فيه، ما يجوز إكراه. أو أنا أقر لك بدينك لكن تعطين مثلا مزرعتك الفلانية أو أرضك الفلانية، هذا كله لا يجوز، لأن هذا إجبار وإكراه على أنه يعاوضه عما أقر به، هذا لا يجوز. يجب عليه أنه يسلم، إن أعطاه هذاك تبرع فلا بأس، وأما أن يجبره ويكرهه على ذلك فلا يجوز. هذا الشرط الأول، وبشرط أن تعطيني كذا ويقبل الآخر على ذلك فلا يصح. ومحله أيضا يعني الشرط الثاني إذا كان بلا لفظ صلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. يعني هذا يقول أنه يصح هذا، لكن بشرط أنهم لا يتفقان بلفظ صلح، وإنما يكون بلفظ تبرع، بلفظ هبة، بلفظ إبراء، هذا يجوز. وهذا يعني الشرط ما هو قوي، يعني أي لفظ يدل على هذا ما هو لازم يكون لا يقع بلفظ الصلح، حتى ولو وقع بلفظ الصلح إذا كان يعني هذا ما هو مكره على الصلح وله مجبرا عليه فيصح، حتى ولو كان وقع بلفظ، يعني هذا شرط ما هو يعني قوي هذا. وبشرط لا يمنعه حقه بدونه، لأنه أكل مال الغير بالباطل، يعني قال أنا لا أصالحك إلا أن تعطيني. الرابع وأن لا يكون الإسقاط، وأن يكون الإسقاط ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الرابع من شروط الصلح، لا بد أن يكون هذا المسقط من الدين أو هذا البادل من العين لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو الرشيد المتصرف المالك للشيء. ولهذا قال فلا يصح من ناظر وقف ووصي وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهم لا يملكون. يعني لو فرضنا أن إنسان هذا ناظر على هذا الوقف وقال له أنا أقر بأن هذا الذي عندي المزرعة اللي عندي أنها تبع وقفكم، لكن أنا ما أسلمها حتى تعطين مثلا تعطين مبلغ من المال أو تعطين شيء منها، فهذا لا يجوز إلا إذا كان هذا مالكا للشيء. أما إذا كان ناظرا عليه فلا يجوز، لأنه لا يصح له أن يتبرع. أن تتبرع من مما تملك، أما الأشياء التي لا تملكها لا يجوز لك أن تتبرع منها. أنت ناظر على هذا الوقف يعني وكيل، الوكيل ما يتبرع بحقوق الناس، ومثلها اليتيم اللي وليا على يتيم على صغير أو مجنون نفس الشيء ما يتبرع من حقوقهم، وكذلك مثلا الوصي على الوصية، كل هؤلاء يتصرفون ويبيعون ويشترون ويأخذون ويعطون إلا التبرع، التبرعات ممنوعين منها، لأن التبرع مال الوقف أو الصغير أو المجنون أو الموسى عليه، ما لهم مصلحة في هذا التبرع. التبرع ما فيه مصلحة، فإذا كان ما فيه مصلحة وإنما فيه بذل إعطاء بلا مقابل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت من مالك يجوز أن تتبرع، ويجوز أنك إيش أنك تعطي، وأما من مال غيرك ولو كنت وليا عليه ومولا عليه شرعا فلا يجوز لك أن تتبرع به. ولهذا قال لأنه تبرع وهم لا يملكون، يعني إن الوصي على الوصية والناظر على الواقف والولي على الصغير أو المجنون، هؤلاء لا يملكون هذا تبرع، وهم لا يملكون يتبرعوا من شيء من حق غيره. لكن جاء مسألة يكون التبرع فيها فيه مصلحة، فيه مصلحة للصغير أو فيه مصلحة للواقف أو فيه مصلحة للوصية، إذا كان هناك مصلحة جاز ذلك. مثل إيش؟ قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بين فيصح. قال أنا مولا على هذا مال هذا اليتيم هذا الصغير، وله عند فلان مثلا مبلغ 100,000 ريال، 100 هذه الألف ريال لا فيها سند ولا فيها مثلا شهود وبينة ولا فيها إقرار ولا شيء، وهذا إنسان يعني منكر وله راضي أنه يدفع مال اليتيم إلا إذا أعطيته ربعه وأعطيته ثلثه، وأنا أبستنقد مالها الصغير أو مالها الوقف، أستنقد بأني أسقط شيء منه حتى أحصل الباقي. إذا كان بهذه الصفة هذه فيه مصلحة، هذا يجوز أنك تعمل هذا العمل. والإثم على هالمنكر هذا، أنت ما عليك إثم ولو أسقط شيء من حق اليتيم الصغير أو أسقط شيء من حق الوقف أو حق الوصير، ما عليك إثم لأنك مجتهد وتعمل ما فيه الأصلح. كونك تحصل نصف الشيء أو ثلاثة أرباع الشيء أفضل من أنه يروح كله، أفضل منها. وبناء عليه فيصح للإنسان أنه يصالح ما دام ما فيه بينة. من كثير مثلا يموت الميت يصير له ديون عند الناس، يكون أولاده وورثته الصغار قصار، ولا عنده مثلا لا مكاتب شرعية ولا عنده الشهود ولا بينات، تصير أمواله عند الناس. القائم على هالأموال على جمع هالأموال هذا، إن كان إن هذه الأموال عند ناس يخافون الله سلموها، وإن كان عند ناس لا يخافون الله فالولي عليها لحق التصرف، يتصرف يستنقذها بالطريقة اللي يراها حتى ولو أسقط شيئا منها. إذا كان إنك تقدر على أخذها وعندك بينة وعندك وثائق وعندك أشياء، فأنت لا يجوز لك أن تتبرع ولا تسقط منها شيء. وإن كان لا إلا ما عندك شيء، إلا ما أخذت بهذه الطريق، فأنت تصرف وافعل ولا عليك الشيء، أنت محسن بهذه وما على المحسنين من سبيل. ولهذا قال إلا أن أنكر من عليه الحق ولا بينة، أنكر ولا في بينة. إذا كان بينة تشهد عند الحاكم الشرعي بأن نعم فلان يستحق بذمته كذا وكذا، فأنت لا تصلح، خذ حقك بموجب البين. لكن إذا كان ما في بينات وما فيه إلا يعطيك يمين وهو ماشي، هذه لا. لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الوضع فقط. وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الوضع فقط، يعني إنسان يستحق بذمة آخر يستحق بذمته مثلا 10,000 ريال، قال أنا أسقط عنك منهن 2,000 ريال والثمانية الآلاف تراه مؤجلة إلى رمضان، لا تعطيني إلا في رمضان. الإسقاط يصح هذا من إنسان حقه ويتبرع فيه، يصح الإسقاط ما يبقى لثمانية آلاف. لكن التأجيل كون تأجلت إلى رمضان هذا لا يصح. يعني ما ينفذ، يعني بإمكانه أنه يطالب الآن. لو مثلا قال له إنسان أنا عندي لك 10,000 ريال، لكن أول شيء أبيك تسكت عني منه الشيء، الثاني أنك تكتب لي ورقة أنك ما تطالبني إلا في رمضان أو بعد رمضان أو قبل، كتب له ورقة وأسكت، الإسقاط صحيح. أما التأجيل فليس بنافذ، له إنه بعد ما يكتب السند والورقة إنه يطالبه بتسديد المال، لأن المعجل لا يؤجل، المعجل اللي حل أجله لا يتأجل مرة أخرى. قال وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الوضع فقط، يعني دون التأجيل فلا يصح، لأنه أسقطه عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، يعني الذي أبراه وأسقطه هذا من طيب النفس ومن الرضا، هذا جائز. وأما ولا يصح التأجيل لأن الحال لا يؤجل. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى. وكذا لو صالح عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء عن 50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح. يعني لو قال مثلا أنا عندي لك 100 لكن أنا أبريتك عن 50، 50 الثانية أعطيني إياها ولو كانت يعني ما هي صحاح، ما هي يعني نقود تامة وإنما هي مكسرة، فهو يصح يعني موضوع الإسقاط دون موضوع التكسير، فهو وعده بذلك، لكن الإسقاط انتهى، ما عاد في ما يسمى وعد الإسقاط، حصل الإبراء، ما دام حصل الإبراء ما يمكن يرجع فيه مرة أخرى، لكن هذا وعد، قال ما يكفين أنك تعطين بدل الصحاح تعطين مكسرة، هذا وعد، إن أراد يفي بوعده ويقبل المكسرة فله ذلك، وإن قال لا أنا الذي أستحق بذمتك إنما هو صحاح فيجب عليك أن تسلمني صحاح فيلزمه ذلك. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 وتم الإبراء ما عاد يرجع فيه، ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم يعني. وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا لم يصح، يعني إنسان يستحق بذمة آخر يستحق بذمته 100,000، قال أعطني 80,000 يعني مؤجلة، نفرض أنها مؤجلة إلى شهر الحج، مؤجلة إلى شهر الحج، قال أعطني 90,000 و10,000 ريال لك بس أعطني إياها الآن أنا محتاجة، يقول هذا لا يصح ولا يجوز. ليش ما يصح؟ قال فلا يصح لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وهو لا يجوز، يعني يقول لأن 10,000 التي أسقطها إنما هي مقابل الأجل، مقابل الأجل من الآن إلى شهر الحج، وبيع التأجيل والتأجيل يعني عوض التأجيل هذا لا يجوز، عوض التأجيل لا يجوز. والحقيقة ما في محذور أبدا، ما في محذور شرعي، إنسان يبي نقوده ومحتاج إلى نقوده وقال لمن عليه الحق أعطني منها كذا وأنا بدل الأجل بدل هذا الأجل أسامحك وأبريك في كذا، ما في يعني شيء محذور، لا في ربا ولا في غرر ولا في ما في يعني أي حاجة. وقيل جاء في بعض الأحاديث في حديث البيهقي وغير البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه حاصر بني النظير هؤلاء قبيلة من اليهود كانوا يسكنون قرب المدينة، كانوا يسكنون في قرية قرب المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هادن اليهود، هادنهم وجعل بينه وبينهم هدنة ألا يكونوا معه ولا يكونون عليه، ولكن اليهود أهل غدر، اليهود أهل خيانة وأهل غدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة قتل رجل قتله خطأ وصار على المسلمين دية، وكان في ذلك الوقت ما في فتوحات ولا في يعني ولا في غنائم، ما في غنائم ولا في أموال في بيت المال، واليهود معروفين كثرة الأموال ووفرة الأموال وكثرة النقود، وبينه وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وعقد ومهدنة. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى قريتهم، إلى قرية بني النضير، إلى قرية بني النضير، يستعين بالله ثم بهم على هذه الدية، يساعدون المسلمين على تسليم هذه الدية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قريتهم وجلس هو وأصحابه ينتظرونه. فلما رأوه قالوا ما تتمكنون من محمد في مثل هذه الفرصة، وجالس تحت جدار أحدهم يطرأ أحدكم مع السطح ويلقي عليه رحى حجر، يلقي عليه حجر. خانوا غدروا خيانة، يعني نكثوا العهد إنهم مسالمين النبي صلى الله عليه وسلم ومهادنينه. نزل جبريل، نزل الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود إنهم يريدون قتلك ويريدون يلقون عليك من السطح حجر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة شيء، وإنما قام من عندهم وذهب كأنه ذاهب إلى حاجته، والصحابة جلوس. فأبطأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عنه. فسألوا من قدم من المدينة، قال الذين قدموا من المدينة قابلناه وقد دخل المدينة. فذهب الصحابة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ما الذي حدث؟ قال الذي حدث كذا وكذا، أن اليهود غدروا وخانوا وأرادوا كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا أنه نكث للعهد، وأنه غدر، وأن ما عاد أصبح بينه وبينهم معاهد. فهو صلى الله عليه وسلم تجهز لهم وحصره في قريته، ونزلت سورة الحشر كل هذا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم يعني أهل الكتاب التوراة نزول، هو الذي أخرج الذين كفروا، لأن النبي لما حاصرهم صار يقطع بنخيلهم، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليهم الخناء، فاتفقوا هم وإياه على أنهم يرحلون من قريتهم ولا يحملون معهم من الذهب شيء، إنما ما يحملون معهم أثاثاتهم، حتى السلاح ما يأخذونه. فصاروا من من من من حقدهم وحسدهم وحنقهم صاروا يخربون البيوت، يكسرون السقوف ويكسرون البيوت حتى لا ينتفع المسلمون بها. والذي قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما كنتم تظنون أنهم يخرجون من قريتهم ومن بلادهم بهذا الشكل، ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا، يعني ظن اليهود بن النظير، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن حصونهم وأبراجهم وقصورهم أن تمنع وأن أحد ما يستطيع عليه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء إنهم يجلون يروحون إلى الشام وإلى خيبر لعذبهم في الدنيا، يعني بأيديكم وقتلتموهم وسبيتموهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء إنهم يجلون يخرجون من هذا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إيش السبب ذلك؟ بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا هو العلة. الله سبحانه تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، وإنما العبيد أنفسهم هم الذين يظلمون. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإلى الصحابة قطعوا في نخيلهم، وإلى بعضهم يقول أخطأنا وبعضهم قال أصابنا، يعني بتقطيع النخيل قال الله تبارك ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخل، النخل وقيل النخلة الطيبة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كل هذا بتدبير الله وليخزي الفاسقين. المهم من هذا أن الله تبارك وتعالى إن النبي لما أراد إجلاءهم، الشاهد من هذا إن النبي لما أراد إجلاء بني النضير قال الصحابة يا رسول الله لنا ديون عليهم، لنا عليهم ديون، كيف يجلون وذممهم؟ قال ضاعوا وتعجلوا، ضاعوا يعني ضاعوا شيئا من ديونكم وتعجلوا خذوه. فهذا هو يعني دليل على ان ايش، على ان الانسان اذا كان له دين واراد انه يضع شيئا منه ويستلمه معجل لا مؤجل فان هذا صحيح، ما في تحذير محذور شرعي، حتى لو ما صح هذا الحديث الذي في بني النضير. قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا لم يصح، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وهو لا يجوز، أو عكسه بأن صالح عن حال ببعضه مؤجل لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، أو أقر له ببيت الدعاه فصالحه على سكنه مدة معينة أو أبدا، أو صالحه على بناء غرفة له فيه لم يصح. قال أنا هذا البيت لك، أنا أقر لك بهذا البيت ولكن بشرط تصالحني على أني أسكن، ما يصح هذا، ما يجوز هذا، ما دام اعترفت أن البيت له كيف يعني تستفيد تنتفع به، ما يجوز هذا. أو قال أن نعم لك لكن أبيك بشرط أنك تأذن لي أني أبني فوقه غرفة أو أبني فوقه دور أو نحو ذلك أو شقة أو كذا، كل هذا لا يجوز. أو صالحه على بعضه لم يصح لأنه صالحه عن ملكه بملكه، كيف صالح، كيف يعطي شيء من ملك أو منفعته، وإن فعل ذلك كان متبرعا متى شاء أخرجه، يعني عاد سمح خاطر هذا المصالح ورضي بذلك فهو متبرع ويعتبر هذا عاري، يعتبر هذا إعارة، متى ما شاء استرجع هذا المصالح عليه. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح ورجع عليه بأجرة ما سكن، لأنه يظن أن هذا واجب عليه وليس بواجب عليه، لأنه أخذه بعقد فاسد، العقد الفاسد يصالح على حقه بحقه، هذا من العقود الفاسدة. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أنه مملوك، يا إنسان قال بك تقر أنك عبد لي وأنا أعطيك كذا من المال، هذا ما يجوز ولا يصح، الحر لا يكون رقيق، الرقيق هو الذي يكون حر، أما الحر ما يكون رقيق. صالح قال هذا ما يجوز هذا. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، ليه؟ قال لأن ذلك يحل حرام، حر تجعله رقيق هذا حرام، امرأة أجنبية تجعلها زوجة بالصلح حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلا، هذا أحل حرام، حر يكون رقيق أو أجنبية تكون زوجة، هذا من الصلح الذي أحل الحرام، فلا يجوز ولا يتم الصلح على هذا. ولهذا قال أو صالح مكلفا، المكلف يعني البالغ العاقل، هذا المكلف كان بالغ عاقل، صالح على إيش؟ اللي يقر له بعبودية بأنه عبده بأنه مملوكه لم يصح. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، قال بصالحت على أن تقولي أنا زوجة فلان، ما يجوز، بعوض لم يصح الصلح لأن ذلك يحل حراما. وإن بذل المدة عليه رقه أو زوجيته عوضا لمدعي صلحا عن دعواه جاز البذل دون الآخر، يعني لو فرضنا على أنه قهر هذا قال لازم ولا أعمل معك أعمل معك إلا تقل لي بأنك رقيق لي. ثم جاءوا بذل المال مقابل هالدعوة هذه حتى يتفادى الشر هذا ودعوي بذل له مال. هذا جايز بحق هذا الذي ادعي عليه. أما ذاك يأخذه حرام سحت يأخذه حرام. أو هذه المرأة قال الآن أنا أجيب شهود إذا ما أقرتي لي بأن الزوجة أنا أجيب شهود أن الزوجة لي وأني عاقد عليه. أعطته مال بدل هذه الدعوة وهو من جانبها جائز لكن من جانبه هو حرام. وهكذا جميع إنسان يبي يخلص حقه من الناس ويبذل في هذا لكن حقه ما هي برشاوي يقدمها مثلا يقدمها ليستولي به على حقوق الناس أو ليعدل الأحكام والعياذ بالله بجانبه. هذا جائز. يعني أي إنسان يبذل مال لأجل استنقاذ حقه أو لأجل دفع الضرر عن نفسه فهذا كله جائز ولا يعتبر هذا من الرشوة. هذا ما يعتبر من الرشوة المحرمة. رشوة بحق الآخر أخذت سحت وحرام لكن بحقك أنت يا الذي تريد استنقاذ نصيحة حقك أو تريد دفع الشرور عن نفسك هذا جائز بحقك. هذا ما في شيء ما في تحريم.